لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول جل وعلا في آخر هذه السورة، سورة غافر: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي فاصبر يا أيها الرسول على دعوة قومك وما ينالك منهم من ألم، استعن على صبرك بإيمانك، إن وعد الله حق، أي سينصر دينه ويعلي كلمته وينصر رسله في الدنيا والآخرة، واستعن على ذلك أيضا بتوقع العقوبة لأعدائك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: فإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذلك فذاك، أو نتوفينك قبل عقوبتهم فإلينا يرجعون، أي فنجازيهم بأعمالهم، كما قال جل وعلا: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ثم سلاه وصدره بذكر إخوانه المرسلين فقال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، إلى آخر الآية. فالمراد من هذه الآية هو أن يصبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه سيلاقي الأذى والعداء والمقابلة والمعاداة من الكافرين، فأمره جل وعلا بأن يصبر وأن يستعين بالله جل وعلا على ذلك، ويستعين بالصلاة على ذلك. وأن مآل هؤلاء الذين يعادون الحق إلى أحد الأمرين: إما أن يعجل لهم تبارك وتعالى العقوبة في الدنيا، وإما إن أدركتك الوفاة ولم يؤخذ بهم فإن مرجعهم إلى الله جل وعلا، فإنه سيعذبهم عذابا شديدا كما توعدهم تبارك وتعالى. ثم ذكر جل وعلا بعض قصص الأنبياء، أو قصص الأنبياء في جملة، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة معروفة عندنا، وهي: إذا عمت خفت، فلا إذا عم يحس الإنسان أنه خفيف عليه، فهذا من الأمور أو من القواعد الاجتماعية المعروفة عند الناس. وهذه الآية فيها ذكر بعض قصص الأنبياء بالجملة مما يتسلى به صلى الله عليه وسلم، فيصبر ويعلم أن إخوانه من قبله قد نالهم ما ناله، ووجدوا ما يجده. فقال: منهم من لم نقصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي ولقد أرسلنا من قبلك رسلا كثيرين إلى قومهم يدعونهم ويصبرون على أذاهم، يدعونهم فيلاقون الأداء ويلاقون الإنكار ويلاقون الاستهزاء والسخرية فيصبرون على أذاهم. منهم ما قصصنا عليك، أي خبره، والله جل وعلا قد قص خبر كثير من الأنبياء والرسل، يعني ذكر في القرآن الكريم ممن سماهم جل وعلا 25 نبيا ورسولا، ذكر منهم من أطال في قصته كموسى عليه الصلاة والسلام، وهي أكثر القصص ورودا في القرآن، ومنهم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهي أطول قصة أفردت لها سورة، وأيضا الأنبياء والرسل آخرين. ومنهم من لم نقصص عليك، أي رسل آخرين كفر لم يأتي ولم يرد ذكرهم في كتاب الله جل وعلا، ولم يسموا ولم تذكر قصصهم. وجاء في الحديث أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الأنبياء، كم من نبي أرسل الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 100,000 و 124,000، 124,000 نبي. قال صلى الله عليه وسلم: الرسل من ذلك 300 و14، وفي رواية 13، أو قال 15. فعدد الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى 100,000 نبي و24 نبيا. قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ومن هؤلاء الأنبياء منهم رسل، فالرسول غير النبي، فرق بين الرسول والنبي. كم عدد الرسل؟ 13,300 أو 15,300. والرسل أفضل من الأنبياء. والفرق بين النبي والرسول أن النبي يأتي بشرع من سبق، والرسول يأتي بشرع جديد. هذا قول من الأقوال. وقيل النبي يوحى إليه ويبلغ، لكن لا يلزم في التبليغ كما يلزم الرسول. وبعض العلماء قال كل نبي رسول، والأقرب أن الرسول يبعث إلى أقوام مشركين معاندين مستكبرين، بخلاف النبي فيبعث في قوم فيهم شيء من الدين أو شيء من الإقرار، فكأنه يجدد لهم شريعة سابقة، بخلاف الرسول. وأفضل الرسل أولو العزم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم. ومنهم من لم نقصص عليه، أي كل الرسل مدبرون، ليس بيدهم شيء من الأمر. وما كان لأحد منهم أن يأتي بآية، أي من الآيات السمعية والعقلية، إلا بإذن الله، أي بمشيئته وأمره. فاقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات ظلم منهم وتعنت وتكذيب، بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. يعني كلما جاء رسول جاء بآيات معجزة وآيات تدل على صدق ما جاء به، فالكفار المعاندون يتعنتون ويقولون: ائت بآية كذا، فجر لنا أنهارا وتكن لك جنة من زخرف، تتنزل إليك الملائكة، ترقى في السماء وتأتي بكتاب كذا، اجعل لنا جبل كذا ذهبا أو فضة، اجعل القمر ينشق على مصرين، إلى آخره. يعني يريدون آيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه غير آية، ومنها قال: اجعل لنا جبل الصفا ذهبا نؤمن بك ونتبعه. فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى يجعل له جبل الصفا ذهبا، فقال: إن شئت يا محمد جعلت له جبل الصفا ذهبا. فمن كفر بعد ذلك نفس ما قيل في قصة عيسى عليه السلام: وعذبه عذابا لا أعذبه أحلى من العالمين، أو أفتح لهم باب التوبة. فمخير بين الأمرين، يعني أجعل جبل الصفا كله ذهبا، لكن من كفر لا توبة له، لا توبة له بعد ذلك، أو أفتح لهم باب التوبة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة، فباب التوبة يبقى مفتوحا، ولو تعنت الكافر وتجبر فإنه إذا عاد إلى الله جل وعلا وتاب وأناب يقبل الله تبارك وتعالى توبته. نعم. أي بمشيئته وأمره. فاقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات ظلم منهم وتعنت وتكذيب، بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به. فإذا جاء أمر الله، أي بالفصل بين الرسل وأعدائهم والفتح، قضي بينهم بالحق الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذبين. ولهذا قال: وخسر هنالك، أي وقت القضاء المذكور، المبطلون، أي الذين وصفوا وصفهم الباطل، وما جاءوا به من العلم والعمل باطل، وغايتهم المقصود لهم باطلة. فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمر على باطلهم فيخسروا كما خسر أولئك، فإن هؤلاء لا خير منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.